الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه بعض الفوائد منتقات من كتاب تحزيب القرآن للدكتور عبد العزيز ابن علي الحربي حفظه الله تعالى. أولها حول أحسن الطرق وأخصرها لحفظ القرآن الكريم. يقول: أوصي من كان كبيرا، وأعني بالكبير من جاوز البلوغ ولو كان عمره 50 سنة أو أكثر، إذا أراد حفظ القرآن أن يفرغ من كل شغل يشغل ذهنه، ويتجرد مدة لحفظ القرآن في عزم وقوة، ولا يترك وقتا من الأوقات لا يحفظ فيه ويراجع، وليستعن بالسماع والتسميع والقراءة بصوت عال حين يمكنه ذلك، وليدأب على ذلك. والأولى أن يكون له مقرئ يعود إليه ويعرض عليه ما يحفظه قبل أن يحفظه، وليستعن بالله وأصبر. وقد وجدنا أن أكبر الأسباب التي يبذلها الإنسان في تحقيق ما يريد هو العزم المصمم، فقوة العزم تذلل المصاعب وترفع المتاعب وتطرد الكسل وتقرب الأمل. وإني لأعرف شيخا كان قد جاوز 60، فانقطع لحفظ القرآن وقال لي: أريد أن أموت وقد حفظت القرآن. فحفظه في 5 أعوام حفظا متقنا، حفظه على الطريقة التي وصفت، ولم يكن يسوقه سوى العزم الأكيد للوصول إلى الغاية الشريفة التي استقرت بها نفسه وانشرح لها صدره، وهي أن يلقى الله وكلامه في صدره، ومن وراء ذلك كله توفيق الله وعونه. وأخبرت عن رجل حفظ القرآن بعد 70، وعن رجل في زماننا تفقد نعم الله عليه في جسده، ووجد من أعظمها نعمة البصر، وكان قد ضعف، فسأل الله أن يعينه على حفظ القرآن حتى يكون أنيسه ونوره إن أظلمت عليه الدنيا وفقد بصره. فوفقه الله لحفظ القرآن، وابتلاه بضعف بصره حتى ذهب جملة، فملأ عليه قلبه وحياته، وصار استيحاشه أنسا، وخلوته سرورا، وظلامه نورا. وأعرف من حفظ القرآن وهو في الكهولة من الرجال والنساء، وفيهم من لا يميزه ذكاء ظاهر ولا عرف بقوة حفظه، ولم يكن إلا تيسير الحق عز وجل للناس هذا القرآن الذي قال فيه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن خصائص القرآن أن من دأب على حفظه بإرادة وعزم يسر له ذلك ولو كان من أبلد الناس، وأنه لا يحذقه من لم يجهد ويدأب في حفظه وتعاهده ولو كان من أذكى الناس. هذا أمر عرفناه وشاهدناه واقعا ملموسا، فسبحان من يسر القرآن للذكر. وقد كتبت في عصرنا كتيبات في بيان الطرق الميسرة لحفظ القرآن الكريم، أشهرها حفظ صفحة واحدة كل يوم من المصحف ليتم حفظه فيما يقارب 2 عامين مع المراجعة كل يوم. والطريقة الصحيحة في هذا الباب أن لكل صنعة لبوسا، ولكل امرئ ما يناسبه، فعلى كل من أراد حفظ القرآن أن يكون جادا في وضع منهج له ينتهجه وخطة يعمل بها، وليختر ما يريحه ويتفق مع قدرته في الحفظ ومع تفرغه، وليستعن بالله ولا يعجز، ثم ليستعن بعد ذلك بأمور منها حافظ يعرض عليه حفظه، ألا ينشغل بحفظ شيء آخر، أن يكون حرصه على حفظ حفظه أكبر من حرصه على حفظ شيء جديد. أن يثبت حفظه بقراءته في صلاته والقيام به، أن يستمع إلى من يعجبه من القراء، فإنه ينتفع بذلك في حفظه وتلاوته. والتسميع والصلاة هما أقوى وسيلتين لتثبيت القرآن، وقد يسر الله هذا القرآن للناس قراءة وحفظا وتدبرا وتفسيرا. والإنسان حينما يصنع لنفسه خطة مفصلة لحفظه ومراجعته على ما يوافق مراده ويناسب رغبته وعمره ووقته، خير له من أن يعمل بخطة غيره التي تصلح لأناس ولا تصلح لآخرين. وأكبر ما يوصى به الأخذ بما رسمه لنفسه بقوة، وألا يعجل، وأن يحافظ على ما حفظه، فإن من الحماقة الجري وراء ربح جديد وتضييع رأس المال. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.